الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق من عدم وأغنى من عدن، بارئ النسم ومنشر الرمم، الولي المولى العلي الأعلى، الذي أوجد فأحيا، والذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي حكم على عباده بالموت والفنى والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى، كما قال وقد عز من قائل: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، فسبحانه من إله عظيم قدير. وقفت سيارات العقول أسارى في مجاري عظمته، وتاهت ثوابت أبكار الأفكار حيارى في مجالي قدرته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصفوته من خلقه، ونجيبه من عباده، وأمينه على وحيه، أرسله الله سبحانه بالهدى ودين الحق، ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، سمع صريف الأقلام بالمستوى، وكتب الرحمن اسمه على العرش إذ استوى، وبدأ به منوها في الأرض في المبتدأ، وفي النشأة الأخرى إذ حباه الشفاعة العظمى، صلى الله تعالى عليه صلاة تسعد عند الممات وتوجب الفوز يوم القيامة وفي المحشر والثبات، وتجيزنا على الصراط يوم يكثر الزالون والزالات. ورضي الله تعالى عن آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بالإحسان، نجوم الهدى وغيوث الندى وليوث العدى، ما صاح حاد وشدى، وما راح شاد وغدا، وما صاب هاد وغدا، وما أغدق سحاب وودا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، وأحذركم كما أحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن ربكم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وفي الطرز الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربهم صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة، إنه يوم الجمع، إنه يوم التغابن، إنه يوم الجمع الأجمع الذي لا يخلف أحدا وراءه ولا يتخلف أحد من ورائه. إنه يوم التناد ويوم النداء، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير. واستمع يوم ينادي المنادي، إنه ملك الله إسرافيل عليه السلام ينادي: يا أيتها العظام النخرة ويا أيتها الأوصال المتقطعة ويا أيتها اللحوم المتمزقة ويا أيتها الشعور المتفرقة، اجتمعنا لربكن لفصل القضاء. اجتمعنا عن أمر الله، اجتمعنا عن أمر الله سبحانه، وذلكم لفصل القضاء. إنه يوم الأفزاع ويوم الأهوال، يوم تشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، ذلكم هو يوم الحشر. على أي أرض يحشر الناس؟ يقول جل مجده وتبارك ذكره: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوضح النبي عليه الصلاة وأفضل السلام المراد بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء بيضاء كقرصة النقي، أي الخبز المتخذ من دقيق الحواري وهو أبيض اللون، كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، وفي رواية معلم لأحد، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين: يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء، والعفر من الألوان هو بياض اختلط بحمرة، على أرض عفراء بيضاء كقرصة النقي، يشبه ويمثل لبياضها عليه الصلاة وأفضل السلام، يقول: ليس فيها علم لأحد أو معلم لأحد، كما في الرواية الأخرى: ليس فيها أثر لسكنى، ليس فيها أثر لعمران. هذا هو معنى قوله: وترى الأرض بارزة، مستطرقة، مستطرقة بارزة، ليس فيها علم ولا يرى فيها معلم لأحد أو لشيء كائنا ما كان. إنه يوم عجيب. قيل: تبدل ذاتها بصفاتها، وقيل: المبدل هو صفاتها لا ذاتها، والله تبارك وتعالى أعلم. يحشر الناس على هذه الأرض، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هذه هي الساهرة، أرض المحشر. إنها أرض غير الأرض، إنه مكان غير المكان. ولذا عندما فهم السادة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا المعنى الأرجح، سألت عائشة رضي الله تعالى عنها المعصومة المصدوقة عليه الصلاة وأفضل السلام، كما أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهما، قالت: يا رسول الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض، فأين يكون الناس حينئذ؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام مجيبا، قال: يكونون على صراط جهنم، يكونون على صراط جهنم، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأخرج الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخرج هذا الحديث، لكن في آخره يكونون على جسر جهنم، وهو الصراط في مسلم على الصراط، وهنا على جسر جهنم، وعند أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسنده يكونون في الظلمة دون الجسر، يكونون في الظلمة دون الجسر. هذه هي أرض المحشر، أرض لم يعصى الله عليها، أرض لم يسفك عليها دم حرام. فقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، والإمام الطبري في تفسيره، وأبو بكر البيهقي في شعب الإيمان، أخرجوا جميعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: هي أرض كالفضة، أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك عليها دم حرام ولم تعمل عليها خطيئة، لم يسفك عليها دم حرام ولم تعمل عليها خطيئة. هذه هي صفة أرض المحشر، فكيف يحشر إليها العباد؟ أخرج الإمام الترمذي في جامعه، أي في سننه، عن أبي هريرة وقال: حسن صحيح، أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: يحشر الناس على ثلاثة أصناف، أو قال ثلاثة أصناف، يحشر الناس ثلاثة أصناف، منصوبة على نزع الخافض، أي على ثلاثة أصناف، على ثلاثة أضرب أو ألوان، ثلاثة أصناف: ركبانا ومشاة وعلى وجوههم، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فقال رجل: يا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، بآبائنا هو وأرواحنا وأمهاتنا، يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ هذا الرجل تعاظمه الأمر، هاله هذا النعت، كيف يحشر الإنسان أعاذكم الله وإياي على وجهه؟ فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. عليك الصلاة وأفضل السلام يا رسول الله، لأن الذي أمشانا على أرجلنا جاء بآية تدل على مبلغ الاقتدار. فمن أعظم الأسرار في هذا الإنسان وأعجب العجب هو كونه يمشي على قدمين، ويتكفل علم وظائف الأعضاء بتبيان هذا اللغز، إنه من أصعب ما يكون، لكنها الألفة الغافلة التي يغدو معها الإنسان غافلا عن أعظم الأسرار وأدق الألغاز وأجل الآيات وأبينها، آيات الاقتدار والعظمة. فقوله إن الذي أمشاهم يشير إلى أنه عليه الصلاة وأفضل السلام صاحب النفس الملهمة، وصاحب الفؤاد الذكي الذكي اليقظ الذي لا ينام وإن نامت عيناه، يشير إلى أنه لم تجري عليه هذه الألفة فتغفله عن معنى هذا الاقتدار. إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وهكذا يحشرون، يحشرون عطشا، يحشرون جوعا، يحشرون نصبين تعبين مهدودين مكدودين، يحشرون حفاة عراة غرلا. أخرج الإمام أبو بكر الخطيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإسناده إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال، والحديث موقوف عليه، قال: يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، أي كأجوع ما كانوا قط، أجوع ما كانوا قط، ويحشرون أعطش ما كانوا قط، ويحشرون أنصب، أي أتعب من النصب، أنصب ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط. ليست هناك قطعة تستر العورات. أعظم بهذا اليوم، أعظم بهذا اليوم، وأعجب بهذا الشأن، وأبعد بهذا الهول، وأعرى ما كانوا قط. فمن أطعم لله أطعمه الله، أي في ذلكم اليوم، ومن سقى لله أسقاه الله، ومن سقى لله أسقاه الله، ومن كسى لله كساه الله، ومن كسى لله كساه الله. وسيأتي نبأ أول من يكسى قط، أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام. ومن كسى لله كساه الله سبحانه وتعالى، ومن عمل لله كفاه الله، ومن نصر الله. بماذا يكون نصر الله؟ بماذا يكون نصر الله؟ بالجهاد، بالجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. كل ما نحن فيه من ذل ومن خذلان ومن تقهقر وتراجع إنما لأننا تركنا جهادنا. وهكذا قال النبي: إذا تركتم جهادكم واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم أو قال دينكم، كما أخرجه أبو داود في سننه. كيف يكون نصر الله؟ لا يكون نصر الله إلا بالجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الحواريون: نحن أنصار الله، ومن نصر الله أراحه الله في ذلك اليوم. ومن نصر الله المجاهد، هذه خصيصة للمجاهد. كثير من الناس يتأولون ويخطئون، يتأولون كلمات مثل نصر الله بأنها شيء آخر وليست إلا الجهاد، يتأولون كلمات مثل في سبيل الله وليست إلا الجهاد، كما قال العلماء المحققون في اللغة والشرع كابن دقيق وابن حجر والمنذري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، ليست إلا الجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم. وفي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وفي رواية أخرى: قلفا، أي بغرلهم وبقولفهم، وهي القطعة الجلدة البسيطة التي تقطع من الإنسان عند الاختتان. ولذا روى البخاري أيضا ولكن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي تلا قوله سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فاستنبط السادة العلماء من هذا الحديث ومن هذا الاستشهاد بالآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعيد كل من فصل من الإنسان أو فصل، من فصل من الإنسان أو فصل. والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة الحال. قالت عائشة: يا رسول الله، تعظمها الأمر أيضا، يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض، لأن النبي قال حفاء عراء، عراء كهيئة ولدتهم أمهاتهم. قالت: يا رسول الله وقد تعظمها الأمر، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فأعظم بيوم تكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك من النظر والالتفات. أعظم والله بهذا الأمر، أعظم بيوم تكشف فيه السوءات والعورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات. نعم، حفاة عراة غرلا. من أول من يكسى من هؤلاء العراء؟ أول من يكسى كما في الصحيح خليل الرحمن إبراهيم، ثاني الخمس أولي العزم عليهم الصلوات والتسليمات والتبريكات. أول من يكسى إبراهيم. ولكن قد يقال أو إبراهيم أفضل من سيد الخليقة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام؟ كلا، أسارع لأقول كلا ثم كلا ثم كلا. هو القائل كما أخرج مسلم في صحيحه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. في موقف الحشر هو صاحب لواء الحمد وصاحب الشفاعة العظمى، وهو سيد ولد آدم، وعند الترمذي: آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. لا أقول ذلك فخرا، إنما من باب التحدث بنعمة الله وتعليم الأمة أمر اعتقادها وشأن دينها. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع ومشفع. أخرجه مسلم في صحيحه. سيد الخليقة، سيد ولد آدم بلا شك أفضل من خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام. فلماذا يكسى إبراهيم قبله؟ إبراهيم لم يكسى ولا يكسى قبله. إبراهيم أول من يكسى هذه الأولية بالنسبة إلى الخلائق باستثناء رسول الله، وليست بالنسبة إلى رسول الله، فهي أولية مقيدة لا أولية مطلقة. كما قال النبي: كل أمر لم يبدأ فيه بسم الله أو بسم الله فهو أبتر. وفي الحديث الآخر: لم يبدأ فيه بالحمد بحمد الله فهو أبتر. كيف؟ لو بدأنا بالحمد إذن فالبسملة تعتبر ثانوية في المنزلة الثانية، لو بدأنا بالبسملة فالبدء بالحمد لله في المرتبة الثانية. هنا الأولية إضافية وليست أولية مطلقة. الأولية المطلقة للبسملة، والأولية الإضافية بالنسبة إلى الكلام للحمد لله. وهكذا في أول من يكسى، أول من يكسى إبراهيم بالنسبة للخلق. وأما سيدنا عليه الصلاة وأفضل السلام وسيد البرايا أو البريات فإنه ينبعث يخرج من قبره مكسوا، وقد مات مكسوا، كفن كما أخرجه بطوله البيهقي في الشعب وفي غيره، كفن بثيابه عليه الصلاة وأفضل السلام بعد أن اختلف الصحابة فألقى الله عليهم سنة من نوم إلى آخر حديث الشهير. كفن بثيابه ويبعث في ثيابه، ولكنه أول من يكسى من حلل الجنة، يبعث مكسوا مستورا بثوب سابغ، ثوب الكرامة والزلفى والقربة عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن أخرج الترمذي في جامعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: أنا أول من ينشق عنه القبر، أي من القبور، أنا أول من ينشق عنه القبر فأكسى حلة من حلل الجنة، فأكسى أول فأكسى حلة من حلل الجنة. كيف يبعث الناس؟ مع من تبعث يا أخي المسلم؟ تريد جوابا على مثل هذا السؤال الخطر؟ يبعث كل أحد مع شكله وزوجه، مع شكله وزوجه، ومعنى زوجه مع شبهه. تبعث مع من أحببت، تبعث مع من شاكلت وقاربت وواليت في الله أو في غير الله، في الله أو في غير الله. أخرج الإمام البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي عليه السلام: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، لم أعد لها شيء شيئا. قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. في رواية قال: أبشر، وفي هذا السياق بدون أبشر، قال: أنت مع من أحببت. وفي رواية قال: يبدو أن أنس هو السائل: يا رسول الله، ونحن كذلك؟ قال: نعم، ليست خصيصة، ليست خاصة له، ليست خاصة أو خصيصة له، هي لكل المسلمين. كل مسلم يبعث مع من أحب، يحشر ويوقف مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا قط بقوله عليه الصلاة وأفضل السلام: المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وإني لأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم رضي الله تعالى عنهم، وحشرنا وإياكم في زمرتهم. نعم، وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بإسناد جيد، كما قال العلماء الحفاظ بإسناد جيد، أنها قالت: قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: ثلاثة أحلف بالله عليهن. ثلاثة، النبي يقدم برهانا على صدقهن ومصداقيتهن يمينا معظمة، يمينا بالله سبحانه وتعالى. ثلاثة أحلف بالله عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. من كان له حظ في الإسلام لا يمكن أن يستوي مع من لا حظ له في الإسلام. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصيام والزكاة. ولذا قال أحمد: قال السلف: لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. وأسهم الإسلام ثلاثة على رأسها: الصلاة، الصلاة ثم الصيام ثم ثالثا الزكاة. هذه أسهم الإسلام. وأما المسألة الثانية: ولا يتولى الله عبدا، الفاعل هنا الله، الله إذا أراد أن يتولاك، والله مولى المؤمنين، لأن الولاية العامة من الله، ولبعضنا ولاية خاصة بحسب الاجتهاد وكثرة الطاعات ووجوه الخيرات والمبرات والصدق والإخلاص في الدين. نعم، ولا يتولى الله عبدا، أي في الدنيا يعني النبي، كما هو ظاهر من السياقة، ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره يوم القيامة. الله هو الذي يتولى عبده هذا الذي تولاه في الدنيا يتولاه عز وجل بنفسه مرة أخرى في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن توليت وممن تولاك، اجعلنا لك وكلنا يا إلهنا يا رب العالمين. ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا حشره الله معهم يوم القيامة. ولذا أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: يحشر المرء مع هواه، أي مع ما يهواه. يحشر المرء مع هواه، فمن هوي الكفر، هوي بمعنى أحب، وهوى بمعنى سقط، والنجم إذا هوى سقط، فمن هوي بمعنى أحب وود، فمن هوي الكفرة حشره الله معهم ولا ينفعه عمل. قضية الولاء والبراء في دين الله سبحانه وتعالى، هكذا يحشر الناس، هكذا يحشر الناس، يحشرون في هذا اليوم العصيب، في يوم الجمع، في يوم التغابن، في يوم الفزع الأكبر يحشرون. كم يقفون؟ كم طول هذا اليوم العجيب العصيب المهول؟ طول هذا اليوم كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 50,000 سنة، 50,000 سنة. ولكن من سني الآخرة أو من سني الدنيا؟ يا ويحنا ويا ويلنا إن كانت من سني الآخرة، لا إنها بحمد الله من سني الدنيا، كما عند أحمد بإسناد صحيح: 50,000 سنة مما تعدون. النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: مما تعدون، سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنه قريب جد قريب، وكل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بآت، والبعيد ما ليس بآت. 50,000 سنة ينتظر الناس في حر الموقف دون مساءلة ودون محاققة، دون مساءلة ودون محاققة، حتى أن بعضهم، وقد قالت العرب قديما: الانتظار موت أحمر، النار ولا الانتظار، ولعلهم أخذوه من هذا. فقد روى الإمام ابن حبان وصححه الإمام الطبراني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: إن الرجل لما يبلغه من شدة الجهد والكرب يتمنى أو يود أن يساق أو يذهب به إلى نار جهنم. يطلب أن يذهب به إلى نار جهنم، أن يذهب به إلى نار جهنم، أعاذني الله وإياكم. إذا قالوا النار ولا الانتظار، يحسب أن نار جهنم أهون، يحسب أن نار جهنم أيسر. كلا كلا، هذا شيء من فيح جهنم. روى الإمام مسلم في صحيحه في صفة المحشر وأفزاعه عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي، سمعت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول، سمعت النبي عليه السلام يقول: تدنى الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم، أي من رؤوسهم، كمقدار ميل. قال سليم ابن عامر، وهو الراوي عن هذا الصحابي الجليل، وهو شامي، سليم ابن عامر الشامي، أخرج له أصحاب الستة. قال سليم ابن عامر: فوالله، يقسم، فوالله ما أدري ماذا أراد بالمسافة، أمسافة الأرض أم الميل، أي بالميل، أم الميل الذي تكتحل به العين، أم الميل، لأنه هذا يسمى ميلا، يسمى ميلا، أراد هذا الميل أو أراد مسافة الأرض، الميل المعروف في قياس المسافات، أم الميل الذي تكتحل به العين. قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: فيكونون في العرق على قدر أعمالهم. سبحان الله العظيم، اجتمع عليهم وهج الشمس وحر القلوب اللفحة، واجتمع عليهم شدة الخجلة من رب العزة وخوف الافتضاح والاختزاء بين يدي جبار السماوات والأراضين، مع شدة الزحام واختلاف الأقدام وانتظار الأمر بما يقضى به، أبشقوة أم بسعادة. اجتمع كل ذلكم عليهم، ففاض العرق من أصل كل شعرة من شعورهم، فسقط على صعيد القيامة، سقط على بوغاء المحشر، على تراب المحشر، ثم تمايزوا في العرق منازل بأقدامهم، منازل بأقدامهم. يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منازلهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يكون يعني العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون يعني العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه. مثنى الحقو، والحقو هو ما يشد عليه المئزر من وسط الإنسان يعني الخاصرة. ومنهم من يكون إلى حقويه. قال النبي: ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال الصحابي المقداد: وأشار النبي بيده إلى فيه الشريف. وفي رواية أخرى قال النبي: ومنهم من يسبح في عرقه، وضرب على رأسه. ومنهم من يسبح في عرقه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. عرق شديد. قال ابن مسعود فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره، قال رضي الله تعالى عنه أستغفر الله، أخرجه الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح كما قال في مجمع الزوائد، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاه: والذي نفس عبد الله بن مسعود بيده، إن أحدهم ليسيخ حتى طول قامته في عرقه، ثم يرتفع العرق، يرتفع أعلى من ذلك، فيكون فيه الناس منازل، منازل ومراتب. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، مما ذلك؟ من ماذا؟ أم الحساب؟ أم العرض ولا عرض؟ أم الميزان ولا ميزان؟ أم تطاير الصحف ولما تطاير بعد؟ من ماذا؟ فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: مما يرى الناس يلقون، مما يرى الناس يلقون، لما ينظر ما يلاقيه الناس من شدة الهول والفزع، يسبح الإنسان أو يعلوه عرقه والعياذ بالله. أخرجه الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح. فهذا صفة هؤلاء المحشورين. فما الذي ينجينا وإياكم إخوان المؤمنين من هذا اليوم العصيب، من هذه الأفزاع ومن تلكم الأهوال، إذا استثنينا الخصال السبع التي عدها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي اتفق على تخريجه عن البخاري ومسلمة في الصحيحين من حديث أبي هريرة، سبعة، سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث المشهور لأنه معروف. فهناك خصال كثيرة موجبة للظلال، ذكر منها حافظ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث ابن حجر في فتحه، في فتح الباري قاموس السنة المحمدية، ذكر منها 28 خصلة، 28 خصلة، ربع السبع، ذكر سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم ربعها بسبع أخرى. وأما الإمام السخاوي ومعاصره السيوطي فألف مصنفين بلغ بهذه الخصال إلى 80 خصلة. هناك في الأحاديث ما بين صحيح وحسن وضعيف ذكر 80 خصلة، كل خصلة تنجي صاحبها بإذن الله ولطفه ومنه من هول وأفزاع الموقف، لتجعله أين؟ في ظل الله. ومعنى ظل الله، ومعنى ظل الله أي ظل عرش الله. هذه الأشياء إذا أضيفت لله كانت إضافتها إما إضافة ملك كما قال عياض، أو إضافة تشريف كناقة الله، ناقة الله وسقياها، كبيت الله، هذه إضافة تشريف، إذا أضيفت لله يكون تبيانا لشرفها وعلو كعبها ومقامها. في ظل الله أي في ظل عرش الله، في ظل عرش الله. من هذه الصفات ونحن محتاجون مفتاقون إلى معرفتها والتحقق بها والله. ما أخرجه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسنده عن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام مرفوعا قال: أتدرون من هو أول من يساق به إلى ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله؟ من أول من يساق به إلى ظل هذا العرش، أتدرون من هو؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه أعطوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. العدل، والعدل عزيز، والإنصاف قليل في الناس، والله يحب الإنصاف، ففي كل شيء وفاء وتطفيف. الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه أعطوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. ولذا أخذ علينا العهد أن نكون قوامين بالقسط، شهداء الله عز وجل، ولو على أنفسنا أو الوالدين أو الأقربين. فمن كان على هذا الوصف يا أحبابي كان مسابقا مسارعا إلى ظل عرش الرحمن في هذا اليوم المهول، في هذا اليوم المهول. ومن هؤلاء ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا، يقول النبي: من أنظر معسرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من أنظر، هذه هي النظرة. من أنظر معسرا أو وضع له، ما معنى وضع له؟ هو الذي قاله الله جل مجده: وأن تصدقوا خير لكم. وضع له أي تتجاوز عنه، تقول له: وضعت شطر الدين عنك، أو وضعت الدين كله عنك، اذهب فأنت في حل. من كان على هذا الوصف، هذا السمح، هذا الهين، هذا اللين، من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أظله الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن هذه الخصال الموجبة للظلال ما أخرجه الإمام ابن النجار رضي الله تعالى عنه عن الإمام علي كرم الله وجهه مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاث: على حب نبيكم، وعلى حب أهل بيته عليهم السلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، على حب نبيكم، وعلى حب أهل بيته، وعلى قراءة القرآن. أدبوا أولادكم على قراءة القرآن. لماذا؟ لأن حملة القرآن في ظل عرش الله مع أنبيائه وأصفيائه، فحامل القرآن في ظل عرش الله مع أنبياء الله وأوليائه وأصفيائه سبحانه وتعالى. ومن هذه الخصال ما أخرجه الإمام الديلمي صاحب مسند الفردوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أنس بن مالك مرفوعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: من نفس كربة عن رجل من أمتي، من نفس كربة عن رجل من أمتي، في حديث مسلم: ومن نفس عن مؤمن كربة، أو مسلم قال: من كرب يوم الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة. وأين كربة من كربة، وأين هول من هول؟ يقول حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الإمام الرباني، يقول: والله لو كان عمر الدنيا 50,000 سنة لكان حقيقا على العاقل أن يقضيه في طاعة الله، وأن يتردد في مصالح المسلمين، في طاعة الله، وأن يتردد في مصالح إخوانه. أو كلاما قاله هذا هو معناه وفحواه. لماذا؟ لكي يخفف عنه يوم مقداره 50,000 سنة، لكن هو يوم الحشر وليس من أيام الدنيا، وليس من أيام الدنيا. من نفس كربة عن رجل من أمتي، ومن أحيا سنتي، الذين يعملون بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أيضا في ظل الله، أي في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. وأما الصنف الثالث أو الخصلة الثالثة، والمكثرون من الصلاة عليه، والمكثرون من الصلاة عليه. من أصحاب هذه الخصال أو من هذه الخصال نفسها ما أخرجه الإمام أحمد أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عطاء بن يسار التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سأل موسى نبي الله الكليم عليه الصلاة والسلام ربه، قال: يا رب، من هم الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، أي إلا ظل هذا العرش؟ فأجابه الله سبحانه وتعالى: من هم؟ ما هي صفاتهم وما هي نعوتهم؟ فأجابه الله سبحانه وتعالى: هم الطاهرة قلوبهم البرية أبدانهم، طاهرة من غل ومن غش ومن حسد وحقد، مخموم القلب صدوق اللسان، هكذا وصفهم النبي. كل مخموم القلب صدوق اللسان، القلب المخموم الذي لا غل فيه ولا حسد ولا غش ولا حقد على أحد من خلق الله، أي من المسلمين. نعم، هم الطاهرة قلوبهم البرية أبدانهم، البرية تسهيل البريئة كالبريات والبريئات، وفي القراءة رب البرية، رب البريئة. ما معنى البريئة أو البرية؟ أبدانهم أي المنزهة عن الرجس والنجس، فهم مطهرون، فهم طاهرون مطهرون أو متطهرون، الذين إذا ذكرت ذكروا بذكري، لأنهم أولياء الله لهم لون اختصاص بالله سبحانه وتعالى. والذين إذا ذكروا ذكرت بذكرهم. ولذا في وصف حديث في حديث يصف أولياء الله: ولي الله من إذا رؤي ذكر الله، لأنه لا يذكرك بالدنيا لا بشهواتها ولا بمتاعها ولا بظلها الحائل ومتاعها الزائل، يذكرك بالله إذا رأيته، كلامه في الله، منطقه كله في الله، محياه يذكرك بالله والدار الآخرة. والذين إذا ذكروا ذكرت بذكرهم الكلفون بحبي، الكلفون بحبي، لديهم كلف وتتيم بحب الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وزاد ابن المبارك، زاد عبد الله ابن المبارك رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، رضي الله تعالى أرضاه: والذين يعمرون مساجدي ويستغفرونني بالأسحار. والذين يعمرون مساجدي، وعمار المساجد الذين يؤمون المساجد في الصلوات، والذين يعمرون مساجدي ويستغفرونني بالأسحار، كل هذه الخصال موجبة للظلال، كل هذه الخصال موجبة للظلال. وحديث أخير أختم به هذا المقام كي لا أطيل، ما قاله عليه الصلاة وأفضل السلام: أن من ضمن الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة رجل وصل رحمه فزاد الله في رزقه ونسأ له في أثره، هذا في ظل الله. وثانيا: وامرأة مات عنها زوجها وترك عليها، أي ترك عندها أو لها، لكن قال عليها، ضمن لها، ضمن الملك معنى ماذا؟ معنى المشقة والتجشم، لذا قال ترك عليها من باب التضمين كما يقول النحاة، وترك عليها عيالا، والمرأة يشق عليها أن تعي العيال، لكن الرجل، وترك عليها عيالا فقالت لا أتزوج أقيم على عيالي حتى يغيثهم الله أو يموتوا، فهذه في ظل عرش الله. نعم، وفيها حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم: أنا وامرأة تفعاء الخدين مات عنها زوجها وترك لها أولادا فقامت عليهم كهاتين في الجنة، هذا في صحيح مسلم، وهذا من الخصال موجبة للظلال، فهذه أيضا في ظل الله سبحانه وتعالى. ورجل، وهو الصنف الأخير، ورجل ضافه قوم، أي نزلوا عليه أضيافا أو ضيفانا، ورجل ضافه قوم فهيأ لهم طعامهم وجود عليه النفقة، أي كان كريما جوادا، هيأ من أحسن ما يكون، والجود من الموجود كما يقال في الأمثال العامية، ودعا عليه، ليس صاحب شهرة ولا مرآة، بعض الناس يحب أن يدعو الأكابر الوجاهات الذين لهم سمعة وشارة بين الناس، عية القوم كما يقال، لا، هذا رجل مؤمن يريد الله والدار الآخرة، دعا على هذا الطعام مع أضيافه اليتيم والمسكين فأكلوا جميعا، فهؤلاء في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. ولا أنسى أن أذكر بالخلق الحسن، أوحى الله إلى خليله إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام: أي يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكافر، فإني قد سبقت كلمتي أن من حسن خلقه فإني أظله في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله، فحسنوا أخلاقكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عشر، وقال مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته،